أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا. ربنا أتمم لنا نورنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في آخر درس بالأمس ختمنا الدرس بحديث من فاكر ياسين. تفضل. أنا قلت غدا إن شاء الله نتكلم عن هذا الحديث، كان عاوز تعليق يعني، يبقى غدا عن النهاردة نتكلم فيه يعني تعليقا سريعا. لكن حد فاكر الحديث حتى ولا بالمعنى؟ طبعا مش لازم يكون حافظ. قول يا محمود. في فرعون. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال جبريل: يا محمد، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، أي من الطين الأسود من البحر، فأدسه في فيه، أي في فمه، مخافة أن تدركه الرحمة. أدف هدية يا عم لهذا السؤال. توكلنا على الله. اللهم تقبل. اللهم تقبل. اللهم صل على محمد. طيب السؤال الحديث يعني هو فيه يعني شيء من الغرابة يحتاج إلى توضيح. يعني أولا هو لما فرعون عليه لعائن الله كثرة مستنى بسنته، لما بيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، في لحظات يعتبر سموها لحظات التجاء يعني استجأ ضرورة رغما عنه أن يقولها. هذه أول حاجة. الحاجة الثانية، احنا قلنا امبارح أنه كان يعلم يقينا بصدق موسى، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني كان يعلم صدق موسى ولكن يجحد، بمعنى لا يريد أن يقر ولا يعترف بصدقه. ويتمادى في غيه وفي ضلاله وفي طغيانه وفي التعدي على بني إسرائيل وعلى قوم مصر لكي يحتفظ بمكانته وسلطانه على العباد، لكي يتسلط على العباد، وقد أوهمهم أنه إله وأنه بيده المنافع والمضار، وليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يبقى هو حفاظا على هذا السلطان، على هذا الاستعباد لبني إسرائيل، مش عايز يقر لسيدنا موسى عليه السلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام، مش عايز يقر بالنبوة سيدنا موسى ولا بصدق بعثته. وفي نفس الوقت الإيمان، قضية، الإيمان قضية منوطة بالقلب والعقل، بمعنى أن ربنا أودع فينا عقول عشان نختار الصواب من الخطأ، ونعرف الحلال من الحرام، ونختار الطريق الذي نجد فيه المصلحة والمنفعة، ونهجر الطريق الذي قد تكون فيه مضرة في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة. فهو لم يلجأ إلى الإيمان حين كان معه عقله ومعه أدلة واضحة وآيات بينات جاءت على يد سيدنا موسى، فلم يقر بالوحدانية لله والإيمان بالله سبحانه وتعالى في اللحظات التي رأى فيها المعجزات على صدق سيدنا موسى عليه السلام. أيضا أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الإيمان يتأتى في وقت الاختيار بالعقل، وفي وقت يكون فيه فسحة من الوقت يعمل الإنسان فيه بمقتضى الإيمان. لكن كما قلنا في آخر الآية التي ذكرناها أمس في آخر سورة الأنعام، في آخر سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني يوم يأتي اللحظات الأخيرة في يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك إذا حل العذاب أو حل الهلاك أو جاءت لحظات الموت فلا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان في هذه اللحظة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالنفقة ونحن يعني في صحتنا وفي قوتنا، يعني أمرنا عليه الصلاة والسلام أن تكون النفقة في غنى وفي صحة، ولا ينتظر حتى إذا جاءه الموت يقول كان لفلان وكان لفلان، عند الموت يقول أنا كان المفروض أعمل وكان المفروض أعمل كذا وكذا. والله لو أوصى بالحقوق قبل الموت يبقى خير وبركة، إنما يجي عند الموت يقول يا ريت لكنت عملت، لا تنفع الندم في هذه اللحظة. فإذا جبريل يعلم هذه السنة من سنن الله سبحانه وتعالى، أن الإيمان في اللحظات الأخيرة لا ينفع صاحبه، وأن فرعون قضى الله عليه أن يموت بالعذاب الأليم، كما واستجاب لدعوة موسى حين قال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني لا أمل في إيمانهم حتى يأتيهم العذاب، فإذا جاءهم العذاب ينهي عليهم، فهذه نتيجة فعلهم وهذه ثمرة تصرفاتهم وسلوكهم. في علماء كثير تساءلوا وقالوا يا ترى هل جبريل هل يعمل هذا من عند نفسه؟ لا يمكن، الملائكة لا تتأتى منها فعل إلا بإذن من الله وبأمر من الله سبحانه وتعالى. فجبريل حين يفعل هذا يفعله عن أمر الله وبإذن من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، كأن جبريل يعلم أن هذا ليس جديرا بأن تنزل عليه الرحمة، وإنما يحق عليه العذاب ويختم له بالسوء والعياذ بالله. بقية الآية الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني السؤال استنكار على إعلانه بهذه الكلمة لكلمة التوحيد يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل على ماضيه الحقير، ماضيه الكئيب، ماضيه المستبد، ماضيه الظالم، ماضيه الطاغي، الطاغي المستبد بالعباد والعياذ بالله، وقد كنت قبل من المفسدين. أي وحالك أنك كنت مفسدا في الأرض ولم تعلن كلمة الحق وكلمة الإيمان. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم ننجيك ببدنك، يعني هذا حكم الله وقدره لهذا الطاغية أنه يغرق ويموت ويهلك ويموت على الكفر، وأن الله ينجيه ببدنه. كلمة ينجي، النجوى والنجاة تأتي من النجوة، النجوة لها المكان المرتفع. فدائما الإنسان لما يهرب من من من الغرق، يهرب من الحرق، يهرب من شيء، يحاول يبحث عن مكان بعيد ويرتفع عشان خاطر لا يناله الغرق مثلا. فكلمة النجاة ننجيك جاية من النجوة اللي هي المكان المرتفع الذي ينجو فيه الإنسان من أي أذى. فهنا معناها يلقى بنجوة من المكان، أي في مكان مرتفع، ببدنه، أي بعد انتهاء حياته وخروج روحه وهلاكه يبقى بدنه على سطح الماء أو على مكان مرتفع حتى يراه الناس. قالوا أن الله سبحانه وتعالى وحكمة الله اقتضت أن ينجو ببدنه لأسباب. فين اللي بيتكلم؟ فين اللي بيتكلم؟ أولا أن أهل مصر كانوا يعتقدون أن فرعون إله، وأنه يملك من القوة ما لا يملكه غيره، وأنه لا أحد يستطيع أن يعني يقهره. فقال لك لما ينجو ويبقى بدنه، أولا الذين كانوا يعتقدون في ألوهيته يوقنون أنه مخلوق ضعيف وأن للكون إلها أهلكه وأنهى عليه. يبقى إقرار، تقرير لوحدانية الله سبحانه وتعالى وسلطانه على هذا الأرض، على هذه الأرض وعلى فرعون وعلى غير فرعون. ثانيا أن بني إسرائيل ربما يوجد بينهم المتشكك في ترى مات ولا ما ماتش. ممكن لو بنو إسرائيل مع كثرة العدد ويقول لهم نجانا الله وأهلك فرعون وفرعون مات، يقول إزاي يموت؟ لا مش معقول مات، إيه الدليل؟ وبنو إسرائيل معروفين بالعناد والجدل، فربما يسأل سائل يقول يا ترى مات؟ لا ده ما مات، يشكك. عشان كي لا يبقى مجال للتشكيك في هلاك فرعون ظل ببدنه حتى من أراد أن يستيقن فلينظر إليه ببدنه وثيابه، وكانت له دروع مخصوص، قالوا أنه كان يلبس درعا من ذهب ويلبس طبعا الملوك كان لهم إيه علامات وشارات يعرفونها بها من بين الناس. فلما ينظرون إليه يتأكدوا لا مجال ولا شك في هذا الأمر. ثم ثالثا إن أهل الإيمان تقر عينهم وتطمئن قلوبهم وترضى نفوسهم حين يرون طاغية الزمان وطاغية العصر قد هلك، تطمئن قلوبهم بأن الله لا ينصر الله الحق سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. يبقى أهل الإيمان يطمئن قلوبهم أن وعد الله صادق، وإذا ازدادوا يقينا في وعد الله الذي وعده بنصرة موسى على فرعون وعلى طغاة ذاك الزمان. بل أهل الإيمان يزدادون يقينا وتقر أنفسهم وتستريح نفوسهم ويرضون ويثبت يقينهم وإيمانهم. والمتشككون لا مجال للشك، فقد رأوه بأعينهم، وإن رآه 100 واحد، 200 واحد، 10,000 واحد، 2000 واحد، هذا دليل على أن فرعون قد هلك والحمد لله الذي يهلك الظالمين. والذين كانوا يؤلهونه يوقنون أنه ليس إلها وأنما كان يعني يستخف بعقولهم ويستبد بهم وهو بشر كالبشر. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، يعني سبحان الله العظيم بحمده لله في الكون آيات. نعرفين في أوائل دروس رمضان قلنا الآيات ثلاثة أنواع، الآيات ثلاثة أنواع. مين اللي يقول الثلاثة؟ لله آيات في الكون ثلاث، ارفع ايده ويقول اللي عاوز يقول. اسمك ايه؟ علي همدان، قول يا علي همدان. الكونية، اللي هي سميها ايه؟ جبت الكلب. قول يا محمد اسماعيل. ايوه سميها ايه الايات الثانيه؟ اسمها ايه؟ قول يا محمد اسماعيل. ايوه ايات كونيه وايات قدريه والايات الشرعيه للوحي الذي ينزل من السماء. هذه الجلبيه الثانيه يا عم. يبقى ايات كونيه وايات قدريه وآيات تشريعية، آيات السماء التي تنزل وحيا على الأنبياء. السلام عليكم. ده السؤال الثاني. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الإنسان يعني هو القرآن دائما زي ما قلنا عاوز تنبيه، العقول تبقى متنبهة يقظة، متنبهة ويقظة. وفي نفس الوقت إذا ما أنت تفتكروا في الظهر قلنا كلمة كده تعبير معين، إن القرآن يتوجه للعقول، القرآن يغذي العقول ويغذي القلوب ويغذي النفوس ويهذب النفوس. فقلنا يتوجه للعقول بشيئين، ينبه العقول ويغذيها بالعلم. وقلنا لفظ ثاني، حد فاكر؟ هو تقيل شوية وبعيد شوية، ما خلاص أقول لها أنا. قلنا والقرآن يوظف العقول، يوظف العقول للانتفاع، يوظف العقول للانتفاع بآيات الكون. وقلنا آيات من سورة قاف، بس قلناها الظهر لا، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يقول أفلم ينظروا، قل سيروا فانظروا، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه. القرآن عاوز شغل، عاوز المخ يشتغل، توظيف العقل لعبادة الفكر، لأن الفكر التفكر في الكون، في الكون وفي آيات الله عبادة، عبادة. أنت تعبد الله في التفكر في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يبقى القرآن يريد أن يغذي العقول بالعلم وأن يوظف العقول لكي تتفكر في الكون، لكي تصل بهذا التفكير إلى عبادة الله وإلى توحيد الله وإلى ترسيخ العقيدة في القلوب. يبقى القرآن يغذي القلب بالعقيدة الصادقة، وبعدين لما تفكر في آيات الله تستشعر عظمة الله، تستشعر قدرة الله وحكمة الله ورحمة الله. يبقى القلب يستقر في قلب هذا، في القلب هذه المعاني. يبقى تعبد الله بقلبك معرفة، ثم تستشعر عمق نعم الله على خلقه وكثرة نعم الله على خلقه فتعبده شكرا شكرا، ثم تستشعر الرضا عن الله فتعبده رضا. والشكر والذكر والتوحيد والرضا عبادة من عبادات القلوب. هذا ما يراد لنا من آيات الله. فالذين يغفلون عن آيات الله لا ينتفعون بهذا، هذه المنافع اللي هي عبادة القلب وعبادة العقل. لأن الله قضى حكمته أن يجعل من الآيات والعبر البينات ما يمنع الغفلة ويرفعها ويوقظ القلوب والعقول فتخشع وتذعن لله. فإن آيات الله في كونه لا تكاد تعد ولا تحصى. طيب اللهم صل على محمد. اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون أهل فرعون تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن لنا فيه سنة. من يجيب؟ من نرفع عيد ما ينفعش بجواب ثلاثة مش جوائز خلاص كده أنا بعيد بس مش نرفع عيد العجلة لا تفيد العجلة لا تفيد خلاص مهم جاوبوها جاوبوها شفت الاستعجال بيعمل ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا اليوم يوم أظهر الله فيه موسى أو نجى الله فيه موسى وهلك فرعون فنصومه شكرا فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى أو قال أنتم أحق بموسى منكم فصوموه فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إيه يوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم باقي هدية فالله هدية يعني إن شاء الله نحاول نسأل سؤال إن شاء الله إحنا بناخذ في الفجر دروس مين دروس البخاري ده مش سؤال يا عمري اللهم صل على محمد وبناخذ في الظهر دروس زاد المعاد وفي العصر دروس التفسير طيب في الفجر بناخذ دروس البخاري حديث البخاري وفي الظهر بناخذ دروس زاد المعاد وفي الليل وفي العصر بناخذ دروس الايه التفسير وقلنا في الفجر قلنا ان دروس البخاري بتبقى يوم الخميس بعد المغرب ان شاء الله بعد رمضان ان كان في اجل واذن ربنا باللقاء ودروس زاد المعاد تبقى يوم الاربعاء في عبد الله ادم ودروس تفسير يوم الأحد فين تجمع معه في حديث ذكر في أوائل الدروس تقول لي في دروس إيه والله إذا كثرت تكمل الحديث يبقى خير وبركة من فاته حزبه من الليل يرفع يده ويقول ويقول في دروس إيه من فاته حزبه من الليل كلكم عارفين يعني محروم قول يا جمال نعم درس الفجر طيب هذه واحدة قول يا معصام طيب درس العصر درس ايه درس الظهر قول يا سعيد قول بقى كمل الحديث وقول هو فيه من فتح حزبه بالليل فليقرأه بالنهار بين الظهر بل ايه من فتح حزبه من القرآن من الليل فليقرأه بالنهار ما بين الظهر والعصر بين الفجر والظهر وقت الضحى يعني حد فاكر نص الحديث قول يا اشرف كده معنى الحديث صح درس ايه صبح ولا الظهر ولا الليل درس الظهر تقدر تاخذ الهديه خذ يعني عند الحديث بيقول إيه من فاته حزبه من الليل فصلاه ما بين صلاة الصبح وصلاة العصر فكأنما صلاه من الليل وده في دروس زاد المعاد عن القرآن والحزب بالليل قلنا يشمل قراءة القرآن والصلاة بالليل لأن الصلاة لا تكون إلا بالقرآن فمن فاته حزبه من الليل صلاة أو قياما أو قراءة للقرآن فصلاه يعني فصله ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر كأنما صلاه من الليل هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق رسول الله ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا بما أنفعنا وأن يزيدنا علما ونسأله أن علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل برية. اللهم تقبل منا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ندعو لصاحب الهدايا سواء كان العطر كان يعني معظم الكام جاء من هدايا برضه من يعني من إخوة اللي وزعناه خلال رمضان وتوزع من القرى من الشمال إلى الجنوب. والحمد لله ربنا ينفع به وتقبل. وهذه الثياب إن شاء الله ربنا تقبل من صاحبها صالح العمل واجعلها خالصة لوجه الكريم. وتحت ما جت من التفشي يجينا نقول يعمل إيه.